لا تؤخذ له. فهنا قال شروط البيع، فعرفنا الشرط لأنه ما يلزم من عدمه العدم. شروط البيع سبعة، عدم واحد منها فالبيع غير صحيح. وجدت الشروط كاملة قد يوجد البيع وقد لا يوجد، عدم واحد أو عدم اثنين أو ثلاث أو كلها، إذا عدم الشرط عدم المشروط، وإذا وجد الشرط قد يوجد المشروط وقد لا يوجد. وهذا معنى قول العلماء رحمه الله الشرط لغة العلامة، ومنه فقد جاء أشراطها أي علاماتها، واصطلاحا ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. فإذا عدم الشرط عدم المشروط، وإذا وجد الشرط قد يوجد المشروط وقد لا يوجد. واضح التعريف؟ طيب الشروط سبعة. أولا الرضا، لا يصح البيع إلا بالرضا، البيع لا يكون إلا بالرضا من البائع والمشتري إلا في حال واحد، إنسان أكره على البيع بحق. كيف أكره على البيع بحق؟ إنسان عنده حقوق، عنده لهذا 10,000 وعنده لهذا 5,000 وعنده 4، نقول له سدد، قال لا بعدين سدد، ادفع للناس حقوقهم، قال لا بعدين. قلنا طيب اذا نبي نسجن، سجناه ما في فايدة، ما يهمه يجلس في السجن ولا يخرج، ما عنده عدم مبالغ. سألنا هل له مال؟ قالوا نعم. ماذا له؟ قالوا له شف، له ورشة في شارع الحج، لو عرف العوالي، له بيت في الخلدية، نعلن عن البيت ونبيعه، رضي او لم يرضى. لا داعي للرضا في هذه المسألة، يعني نتولى بيعه نيابة عنه لإعطاء الناس ما لهم في ذمته، فهذا إكراه بحق. مسألة أخرى، لو أن إنسان، أنا جيت بسيارة ووقفتها عند الحرم، قال واحد بيعني السيارة، أقول ما لي رغبة في البيع، قال لا لازم لا بد من البيع، فهذا إكراه بدون حق. لو قلت له مثلا بعتك أو كذا بتخلص منه في البيع، هذا غير صحيح، لأني غير راض على البيع، لأني غير راض على هذا العمل، وإنما رجل تسلط ويريد الخلاص منه. الشخص الأول لا، عند حقوق زيد والعمر والبكر والخال، سدد قال لا بعدين، طيب متى بكرة نعطيك فرصة شهر نعطيك فرصة، قال لا لا بعدين. قلنا طيب لعله يسجن، إذا سجن يعني يرعوني وينتبه، سجننا ارتاح في السجن، وجد طعام وشراب وأكل وشرب وما يهمه. طيب ما العمل؟ كيف نعمل مع هذا؟ ما في عمل إلا أننا نعلن عن عقاره بعد التأكد أنه له، ونبيعه ونعطي الدائنين ما لهم، وإن بقي شيء أعطيناه إياه. فهذا يقول الشرط الأول من شروط البيع السبعة الرضا، إلا من أكره بحق. أما من أكره بباطل، ما استنى له في بباطل، قال بعني السيارة قلت لا ما أريد أبيعها، قال لا ضروري، ما يمكن تعدل لك بيعها، طيب سيارتي ما عندي غيرها ولا أريد أبيعها، قال لا لازم تبيع. أنا تخلص من قلت لك أبيع عليك ب5,000 أو 4,000 لأجل التخلص، ولا أنا ما أريد البيع، هذا إكراه بباطل. لكن إذا أكره بحق، يعني حاول القاضي معه إقناعه، حاول أن ينصحه لعله يرعوي، لعله ينتبه، لعله يؤدي الحقوق، ما هو الفائدة. عزاره ما في فائدة تعزير، ما في مجال، إلا أننا نسأل عن عقاره، عن أملاكه، أو سيارته نحجزها، أو أي عمل آخر لنتصرف ولو كان مكرها، لأن هذا الإكراه بحق وليس بباطل. نكتفي بهذا على أن نقرأ غدا إن شاء الله الشروط السبعة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.